أصدق عيني أبي وأمي؟ اخفض صوتك يا بني حتى لا يسمعك القراصنة. لا يوجد هنا قراصنة يا أمي. اقفز في الماء بسرعة. سأغرق يا أبي. اقفز وسأنتشلك بشبكة صيد. لا لا، خذ هذا السلم واصعده، سيفرح أصحابي بكما. لماذا فعلت بنا ما فعلت يا بني؟ أنا لم أقصد الهرب يا أبي، صدقني لقد تهت رغما عني. أتحدث عن وجودك مع الأشرار؟ لا أفهم. لقد وقعتم جميعا في الفخ كما خططت لكم. لؤلؤ، أنت من القراصنة؟ أوامر الزعيم أن نقتل الرجل والمرأة وننتظر تعليمات القرصان. أنقذني يا مرجان. أنا لست مرجان، أنا القرصان الأعور. هيا هيا ألقي بالصغير في الماء. النجدة النجدة يا صاحب البحر. يا صاحب البحر النجدة. النجدة انقذني ساموت. ما الذي جرى؟ اين العصابة التي كانت على عيني؟ عصابة؟ عن اي شيء تتحدث؟ لقد كنت تهذي وانت نائم. اقلقت نومنا جميعا. معذرة، كان كابوسا فظيعا. احكيه لنا. كنت أتصوركم قراصنة وتحاولون قتلي. فيما كنت تفكر قبل نومك؟ في الغلام البريء الذي قتله سيدنا الخضر دون ذنب. خذ اشرب هذا اللبن وستنام نوما هادئا. للأسف طار النوم من عين. إذن هات اللبن. طار النوم من عيني أنا أيضا. ما رأيك أن تحكي لي ما جرى للغلام؟ حسناً، كان الغلام يدعى حيثور وكان وحيد أبويه. هيا يا حيثور، لقمة واحدة أخيرة. لا لا، أريد الحلوى. الحلوى بعد أن تنتهي من صحنك. قلت لا أريد. سأغضب منك وأخاصمك إذا فعلتها ثانية. اصبري عليه يا إيليا. هذا التدليل سيفسده يا صبرون. إنه وحيدنا وسندنا في المستقبل. ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء. غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه. الشمس توشك على الغروب وحان وقت عودتنا لبيوتنا. انتظري يا سارة، لم نكتفي من اللعب. ستضربني أمي إذا تأخرت. هذا لأنك فتاة ضعيفة لا حلة لها، أما نحن فرجال لا تضربنا أمهاتنا. غير صحيح، أمي تضربني أنا أيضا إذا أخطأت. لأنك طفل صغير، لست رجلا مثلي. أنت في نفس سني يا حيثور، ولدنا في نفس العام. ولكني أكبر منك بشهرين. هذا لا يعني أنك قد صرت رجلا. بل رجل، أما أنت يا هارون فمجرد صبي أحمق. اسحبها، وإلا كنت أول من يضربك. هل ستعودان إلى الشجار مرة أخرى؟ لا لا، سنلعب لعبة هادئة. ما رأيكم في لعبة الاختباء؟ الشمس غابت ويجب أن أنصرف. دورا واحدا يا سارة. حسنا، سأكون من يختبئ. ألم أقل إنك طفل صغير؟ كيف عرفت مكاني؟ أنت تغش. هل هذا ما كان اختباء؟ وأين أختبئ؟ في أعماق الغابة. أخاف أن أضل الطريق. لماذا لا تختبئ داخل البئر القديمة؟ فكرة طيبة، ولكن البئر عميقة. ستهبط على الحبل الذي نضع فيه الدلاء وتنزل ببطء. هيا إذا، ولكن لا تخبر سارة بمكاني. لا لا تخف يا صديق، أمسك الحبل جيدا وإياك أن يفلت منك. لا تكن جبانا يا هارون. لا تسبني وإلا رددت لك السباب. كيف تخاطبني بهذه الطريقة وحياتك في يدي؟ لو تركت الحبل سينكسر عنقه. هل أنت مجنون لتترك الحبل؟ بل سأفعل. كيف يا بني تفعل هذا بصديقك؟ قلت لك يا أبي إنه هو المخطئ. أصر على الاختباء في البئر وحاولت منعه مراراً. يقول إنها كانت فكرتك. كاذب، هل تصدقه هو يا أبي وتكذب ابنك حيثور؟ ولكنك كنت تمسكه بالحبل. لم أستطع منعه من تنفيذ فكرته الحمقاء. كان عليك أن تمنعه، إنه الآن يعرج على قدمه وفي وجهه ويديه جروح. وأبوه يتصور أننا السبب فيما جرى له. الاثنان يستحقان تأديبا قاسيا، لا تتهاون مع حيثور. وما ذنبي أنا يا أمي؟ اذهب أنت يا حيثور لتعطي هذا الطعام إلى جيراننا. كل يوم أذهب إلى هؤلاء العجائز أريد أن ألعب. اسمعي يا إيليا، إن الصبية في هذه السن يخطئون وعلينا أن نتسامح معهم. لا يا صبرون، يجب أن ننتبه عند هذا الحد، وإلا تحول الصغير إلى شقي ومجرم. اسمع يا حيثور، لقد توفيت أم هارون صديقك القديم. لم يعد صديقي ولا أريد أن أعرفه. هذا كلام خاطئ، الواجب أن تزوره وتعزيه. لا أريد يا أبي، أريد أن ألعب. هذا أمر، إني صغير والعزاء للرجال فقط. الآن عدت صغيرا؟ اسمع أيها الولد، ستنفذ ما أقوله لك وتجلس مع هارون حتى أعزي أباه وأؤدي الواجب. وإذا سبني أو ضربني؟ لن يفعل هذا من تلقاء نفسه، المهم أن تقول له قولا طيبا وتواسيه بأدب وحنو. أفهمت؟ هارون ماذا بك؟ الرجال لا ينبغي أن يبكوا. لقد أصر حيثور أن يأتي إليك ويواسيك. يواسيني بعد ما فعل؟ أرأيت سوء أدبه؟ إنه يمزح معك يا هارون، أنتما مثل الإخوة. أين أبوك الآن؟ يجلس في الداخل مع الرجال. سأذهب إليه، كن هادئا ومهذبا يا حيثور. بالتأكيد يا أبي، لا تحزن يا هارون، الإنسان لا يعرف أين الخير. هذه أول مرة يا حيثور أسمع منك قولا صائبا. على كل حال، تخلصت من أوامر أمي وتستطيع أن تلعب وقت ما تشاء وتأكل ما يحلو لك دون قيود وتترك التعلم وتستمتع بالحرية. إنني أحسدك على موت أمك. أصمت، أهذا كلام يقال؟ أنت لن تتغير أبداً يا حيثور. نعم، سأظل دائماً أفضل منك. حيثور، حيثور، أعددت لك الطعام الذي تفضله، أين أنت يا صغيري؟ اخفضي صوتك قليلاً يا إيليا، أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلاً. أين ذهب الغلام؟ لا أدري، كان يلعب هنا قبل أن أنام. لقد خرج من البيت. لا تقلقي، لعله يلعب في الفناء قليلاً. حيثور، حيثور، إنه ليس هناك. لعله ذهب إلى صديقه هارون أو إلى بيت سارة، سيعود بعد قليل. كيف يخرج دون إذن؟ معك حق، هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه. عندما يعود عاتبيه أو عاقبيه كما تشائين. هل ستعود إلى النوم؟ وماذا تريدين أن أفعل؟ أرجوك، أرجوك أن تبحث عنه. قلبي يحدثني بأنه في خطر. حسناً، سأذهب من أجل خاطرك. معي حلوى كثيرة، سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة. حلوى بالشطة كما عودتنا؟ لا لا، كنت أمزح معكما. حسناً، اختبئ يا حيثور، ومن يجدك هو الفائز. أنا أفضل من يحسن الاختباء. ولكن لا تغطي نفسك بأوراق الشجر، فنعتقد أنك شجرة. أغمضوا عيونكم جميعاً وعدوا من 1 إلى 10. حيثور، أجبني النجدة. ماذا جرى له؟ هل أغمي عليه؟ بل مات، كانت أمي كذلك. إن الدم يسيل منه، من قتله؟ لا أدري. ماذا حدث لولدي؟ لا أدري، أقسم أنني لا أدري. كنا نغمض عيوننا في لعبة الاختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا. ولدي، حبيبي. إيليا، ألا زلت مستيقظة؟ سأنام بعد قليل. أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا. إنها إرادة الله، وقد مر عام على وفاته. تقصد مقتله؟ لن أرتاح حتى أعرف من قتله. يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره. كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء. لا تظلميهم، ليس لهم أي ذنب في مقتله، ولا نعرف من قتله. علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر. إنني لم أوذي أحد، ولم أكذب قط، ولم أرتكب أي ذنب في حياتي، فلماذا؟ لماذا؟ سيعوضنا الله خيرا، اهدئي واصبري. لا زلت غير مقتنع بما حدث. لماذا قتل الخضر الغلام؟ إنه شيء منكر كما قال النبي الكريم موسى عليه السلام. اصبرا حتى تعرف الأسباب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. هل تريد أن تعرف ماذا كان سيفعل الغلام إذا بقي على قيد الحياة؟ ماذا كان سيفعل؟ كان سيرهق أبويه طغياناً وكفراً، وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها. وقيل إن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فسأله النبي: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فاسأل الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. وإذا لم يفعل؟ عقوق الوالدين يا بني من أكبر الكبائر. وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحنو عليهما. سلامتك يا أمي، هل أحضر لك الدواء؟ عدين، ولدي الحبيب، كنت أحلم بأخيك حيثور. ليرحمه الله، تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء. عجيب، مذاقه طيب كالعسل. أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة. بارك الله لك يا ولدي وأدام رضاك عني يا أمي. اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك. بل أظل هنا عند أقدامكما ربما احتجتما إلي، هل من شيء تأمرني به يا أبي؟ لا يا ولدي، إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء. أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب. لا لا، ابق بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك. وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صدق الله العظيم. يا لها من قسوة بالغة. من تقصد بالقسوة؟ الغلام حيثور بالطبع، لقد كان موته رحمة بأبيه وأمه. نطقت بالحق يا زياد، قد تخفي القسوة الظاهرة في قتل الغلام رحمة أعظم في منع العقوق والتجبر والكفر. سبحان الله. وماذا عن الجدار الذي وجده سيدنا الخضر في قرية البخلاء؟ هذه قصة أخرى طويلة أكملها لك غدا بإذن الله.